إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها المسلمون، إن مشكلة من مشكلات المسلمين تطفو على السطح دائما وتتحرك في مجتمعاتهم، تكاد تأتي على الأخضر واليابس. إنها مشكلة يترتب عليها خراب البيوت وتشتيت الأسر وضياع الأطفال والأولاد. إنها مشكلة أصبح يتلاعب بها الصغير والكبير، من له فيها ومن ليس له فيها. تلك هي مشكلة الطلاق. أصبح المسلمون في مجتمعاتهم يطلقون، حتى غير المتزوج يطلق. وإن الإنسان ليعجب، وإن صاحب العقل ليتعجب، إذا كان هذا غير متزوج فماذا يطلق؟ ونحن معاشر المسلمين نسمع كل يوم في مواعظنا، ونسمع ممن يذكروننا أن اتقوا الله، فهل نحن نأخذ بهذه الوصية التي يأمرنا الله عز وجل بها؟ معاشر المسلمين، إن خطبة الحاجة التي كان يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه بها تحتوي على ثلاث آيات، آيتان موجهتان للمؤمنين، النداء فيهما للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والثالثة موجهة للناس، والناس لعل المراد بهم في هذا الموضع المؤمنون أيضا، وليس الأمر قاصرا على هذه الآيات الثلاث، فإن الأمر بتقوى الله عز وجل، الأمر بتقوى الله يشيع في آيات القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والتقوى، والتقوى كما قيل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. خوف الجليل، الخوف من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد ليوم الرحيل. هل يفكر المسلم قبل أن يخوض مشكلة من المشكلات أنه سيلقى الله عز وجل فيحاسبه على ما فكر ثم معاشر المسلمين، كثيرا أيضا ما نسمع ونقرأ إنه لا حل لمشكلاتنا إلا بكتاب الله عز وجل رجوعا إليه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل رجعنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه نستلهم منهما الرشد ونعرف منهما الحل؟ إن المسلم أصبح يطلق لأتفه الأسباب وربما بدون أسباب، وأصبح المسلمون يتحايلون. الزوج، الزوج أو الزوجة أو كلاهما، أو والد الزوجة أو والدة الزوجة تتفنن في طرح السؤال عن الطلاق وصولا إلى أي شيء، وصولا إلى عودة المرأة إلى زوجها، وليس مهما أن تعيش معه في حرام أو حلال. إن الحيل، إن الحيل أصبح يستعملها المسلمون في حياتهم، يحتالون على دينهم ويحتالون على من؟ إنك تحتال على الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. اعلم أيها المسلم، اعلم أيها المسلم أن المفتي الذي يفتيك، أن الشيخ عندما يحل لك المشكلة، هذا الشيخ لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما يفتيك بناء على ما تخبره به، إنه يفتيك بناء على قولك، وقولك موكول إلى نيتك، والنيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. النيات لا يعلمها إلا علام الغيوب. فأنت إذا خادعت فإنك تخادع نفسك. ولا تظنن كما ظن المنافقون أنهم يخادعون الله، فإن الله عز وجل أخبر عن ذلك بقوله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله وهو خادعهم. إن الذي يخدع، إن الذي يغش، إنما يخدع نفسه ويغش نفسه. ثم أصبح الناس يتلاعبون بالطلاق، فمن طلق ثلاثا، فمن طلق ثلاثا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلعب بكتاب الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه أو يخبره أنه طلق زوجه ثلاثا، أي دفعة واحدة في كلمة واحدة في مجلس واحد، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وظل صلوات الله وسلامه عليه غضبان حتى قام رجل من أصحابه رضوان الله عليهم وقال: أفأقتله يا رسول الله؟ أفأقتله؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وروي أن آخر جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله أنه طلق امرأته ثلاثا، فقال رضي الله عنه: يحمق الواحد منكم ثم يأتي فيقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، بانت منك امرأتك وظهر سفهك، او كما قال رضي الله عنه. معاشر المسلمين، انكم ربما سمعتم خطبة في كيفية الطلاق وكيف يطلق المسلم، لكن ايها المسلم اعلم ان الله عز وجل جعل حلا للمشكلة قبل ان تقع. ان الله تبارك وتعالى انزل ايات محكمات في كتابه لحل هذه المشكلة قبل ان تقع. فالله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال سبحانه، هذا في حق الزوجة، وقال سبحانه في حق الزوج: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النشوز قد يقع من الزوجة أو يقع من الزوج. النشوز الشذوذ في الخلق، سوء الخلق وعدم الصبر، وعدم تقوى الله عز وجل، هذه من اهم اسباب الطلاق ووقوعه. سوء الخلق، عدم معرفة الرجل العاقل كامل العقل، عدم معرفته بطبيعة المرأة التي خلقها الله عز وجل عليها وجبلها عليها. يبين طبيعة المرأة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أنت جئت تقومه كسرته، إذا أردت تقويم المهوج كسرته، وإذا استمتعت بها على عوجها. لكن كثير من الرجال أصبحوا ناقص العقول، لا يفكرون ولا يرعون ولا يعرفون ولا يعلمون عن طبيعة المرأة شيئا، فيريدونها ملكا من الملائكة مبراة من الأخطاء والذنوب والزلات. إن المرأة بشر كما أن الرجل بشر، إن الرجل بشر والمرأة بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن كل بني آدم خطاء، أن كل بني آدم خطاء، كما يبين صلى الله عليه وسلم أن خير الخطائين، أن هؤلاء الخطائين فيهم الخير وفيهم الشر، فخيرهم التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون عن ذنوبهم ويعتذرون عن أخطائهم الاعتذار. انظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشتري ممرقة أي وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليها، وهي لا تعلم أن الله حرم التصاوير، فتشتري هذه الممرقة وعليها صورة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء إلى باب البيت وأراد أن يدخل نظر فوجد هذه الممرقة فوقف على الباب ولم يدخل، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: حتى عرفت أو عرفت الكراهة أو الكراهية في وجهه، فقلت: ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما عرفت في وجهه الكراهية قالت: وانتبهي أيتها المسلمة إلى ما قالت عائشة أمك، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ هكذا يكون الأسلوب، هكذا يكون أمر المرأة مع زوجها. الزوج يغضب ويمسك لسانه، الزوج إذا غضب أمسك لسانه حتى يكون شديدا. ما معنى الشديد؟ العاقل الحليم الصبور. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع غيره، كلا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع من دخول البيت ورؤية الكراهية في وجهه، فقالت عائشة على الفور: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه الممرقة؟ قالت: يا رسول الله، اشتريتها لك لتجلس عليها ولتتوسدها، أي لتنام عليها مخدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور أو يصورون هذه الصور أشد الناس عذابا يوم القيامة. يقال للمصور: أحي ما خلقت، انفخ الروح فيما خلقت، وليس بنافخ، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب غضبه، وبينت عائشة رضي الله عنها أنها تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوج تتوب إلى الله وتتوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف الذنب الذي أذنبت حتى تتوب منه، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فيخبرها عن الممرقة، عن الوسادة: ما بال هذه الممرقة؟ إن فيها تصاوير، إن فيها تصاوير، فتعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوج يجب أن يكون شديدا، شديدا يملك نفسه عند الغضب، يمسك لسانه، يصبر، يعف عن الفحش في القول. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنكر عائشة يوما من الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمعته يسب رجلا وهو غير موجود، فقال عن الرجل إذا سمع صوته، عندما سمع صوته قال بئس أخو العشير. فلما دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه وصافحه، فلما انصرف الرجل قالت عائشة: ما هذا يا رسول الله؟ أليس هذا الرجل هو الذي قلت عنه آنفا، يعني منذ قليل، بئس أخو العشير؟ فقال: يا عائشة، ومتى علمتني فاحشا أو متفحشا؟ ظنت عائشة كما يظن الكثيرون منا أن هذا التصرف ينم عن رياء أو عن نفاق. كلا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لها أن عفة اللسان مطلوبة، أن عفة اللسان مطلوبة، وأن البعد عن الفحش في القول مطلوب، وأن الصبر مطلوب، وأن الحلم مطلوب. هذا أهم الوسائل التي هي من الوقايات. وقديما قيل: الوقاية خير من العلاج. إن بيوت المفتين ودار الإفتاء والهواتف التليفونات والمساجد تمتلئ بمن يسألون عن الطلاق، تتسرع، تحمق، يظهر حمقك، تقع المصيبة مستجيبا لإبليس، مستجيبا للشيطان. جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه، ثم يأتونه فأقربهم منه أكثرهم فتنة. أقربهم منه عندما يرجعون بحصيلة آخر اليوم، أقرب الشياطين إلى أبيه إبليس وأحبهم إليه أكثرهم فتنة، الذي يفتن المسلم. قال: فيجيء فيسأله: ما فعل؟ فيقول: ما زلت به حتى طلق زوجته. فيقول له: نعم أنت، نعم الولد أنت، نعم الجندي أنت. نعم الجندي الذي عمل واجتهد لقائده، قائده إبليس، ماذا عمل؟ فرق بين المرء وزوجه. ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، في رواية: ما زلت به حتى طلق زوجته. والله عز وجل وصف لنا العلاج في كتابه، وصف لنا العلاج في كتابه في خطوات. أول هذه الخطوات: إذا أحسست بمجرد إحساسك أنه سيقع نفوذ من زوجتك، ربما كان الداعي إليه الترفع والتعالي عليك، الكبر والعجب. المرأة رأت نفسها أعظم من زوجها، أغنى من زوجها، أعظم وظيفة منه، أو أي سبب من هذه الأسباب، فإنها تنشز أي تعلو وتترفع عليه ويسوء خلقها. وحينئذ توعظ هذه أخبر الله عز وجل بل أمر أن توعظ فعظوهن ذكروهن بالله خوفوهن من عذاب الله فإن لم تجد هذه الوسيلة في العلاج فانتقل إلى التي تليها واهجروهن في المضاجع فإن لم تجد هذه الوسيلة فانتقل إلى التي بعدها واضربوهن. قال صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا تقبح الوجه ولا تقبح الوجه فإن الله خلق الوجه على صورة الرحمن لا تقبح الوجه واضربوهن. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولن يضرب خياركم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأيها المسلمون إذا نفذت هذه الوسائل إذا لم تنجع بل قبل أن نقول إذا لم تنفع إذا أجدت وسيلة من هذه الوسائل فعليك أن تتقي الله على الزوج أن يتقي الله عز وجل ولا يظلم زوجته ولا يتركها فلا يعتدي عليها. فإذا كانت الأخرى ولم تجد هذه الوسائل فإن الله عز وجل شرع وسيلة أخيرة قبل أن تفكر في الطلاق قبل أن تتفاقم المشكلة وهي اختيار حكمين حكم من أهله وحكم من أهلها ويجب عليهما على الحكمين أن يريدا الإصلاح وأن لا يفكرا في التفرق أو في التفريق بين الزوجين. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهناك في آية يشوف الزوج قال وإن امرأة خافت ولك أن تعجب أيها المسلم فإنه في المرأة قال واللاتي تخافون نشوزهن أي لا تنتظر حتى يقع النشوز. وهنا أيضا قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي لم تنتظر أيضا حتى يقع النشوز نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا وفي القراءة الأخرى أن يصالحا بينهما صلحا أن يتصالحا والتصالح سعي من الطرفين سعي من المرأة وسعي من الرجل وذلك إما بتحكيم الحكمين أو بوسيلة أخرى بأية وسيلة يحدث بها الصلح فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير كثير من المسلمين أصبح يستعمل الطلاق للتهديد، إما لتهديد الزوجة أو لتهديد أهلها أو لتهديد ولده هو، إن فعلت كذا فإن أمك تكون طالقا، ما بال أمه وما باله هو، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ إن الطلاق أيها المسلمون يجب أن يكون قضية تفكر فيها، تحلها قبل أن تقع، تفكر، لا تخضع لانفعالات، لا تخضع لانفعالات ولا لغضب ولا لحماقة. ومن التلاعب الذي أصبح المسلمون يتلاعبون به أنه يأتي يسأل وقد دبر السؤال قبل أن يأتي، فيقول إنه وقع من الثلاث مرات مرة أو مرتان في غضب. ما شاء الله، أتعرف الغضب؟ أتعرف الغضب الذي لا يقع به الطلاق؟ هل درسته؟ هل علمته؟ إن العلماء يقسمون الغضب إلى ثلاثة أقسام: غضب أغلق فيه العقل، أغلق عليك فيه عقلك فلم تدر ما قلت، لكن العجيب أنك تأتي وتقول حدث بيني وبين زوجتي كذا وكذا فقلت لها كذا وكنت غضبان. ما معنى كنت غضبان؟ هل هذا يبرر لك أن تطلق فلا يقع طلاقك؟ كلا والله، إنك بكامل قواك العقلية فطلاقك واقع، فإياك أن تلعب بكتاب الله وبأحكامه، فإن الطلاق من حدود الله، والله عز وجل حذرنا بقوله: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. القسم الثاني الذي ما أغلق فيه العقل وإنما أنت بكامل قواك العقلية كما يحدث في الكثير أو كما يحدث للكثيرين الآن، فهذا يقع معه الطلاق. وأما القسم الثالث فقالوا هو بين بين، لا أنت ذهب عقلك كاملا ولا بقي كاملا، إنما تتذكر بسرعة الألفاظ التي قلتها إذا ذكرت بها. أما في حالة الإغلاق الذي عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الغضب بالإغلاق، إغلاق العقل، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق الذي أغلق عليه عقله، فهذا هو الذي لا يقع طلاقه. وأما الوسط فهذا الذي اختلف فيه قول فقهاء الأمة، منهم من قال بوقوعه ومنهم من قال بعدم وقوعه. فلا تلعب بأحكام الله، فلا تتلاعب بالطلاق، إن الطلاق من حدود الله، إن الطلاق من حدود الله عز وجل. واعلموا معاشر المسلمين، واعلموا معاشر المسلمين أن الطلاق الثلاث، أن الطلاق الثلاث أوقعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من طلق من الأمة عقوبة له وقضاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الذي مر بنا غضب على من طلق ثلاثا وسماه لعبا بكتاب الله. أما عمر فقال رضي الله عنه لما سئل: رأيت الناس استعجلوا أمرا قد جعل الله لهم فيه سعة فأوقعته عليهم بسبب استعجالهم. أيها المسلم اعلم أن الطلاق منهما هو سني ومنهما هو بدعي. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء لعدتهن أي مستقبلات للعدة، والمرأة تستقبل العدة في حالات ولا يمكن أن تستقبلها في حالات أخرى. أما الحالات التي تستقبل المرأة العدة فيها كما أمر الله عز وجل فهي أن تكون حاملا قد تبين حملها، هذه إذا طلقها زوجها فطلاق سني، أو كانت في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق سني، وأن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد عليها، فإذا طلق هكذا فطلاقه سني. أما إذا وقع خلاف ذلك، أما إذا وقع الطلاق بخلاف ذلك فأنت عاص لله عز وجل مخالف لأمره، فأنت عاص لله عز وجل مخالف لأمره تبارك وتعالى، سواء وقع الطلاق على قول من قال بوقوعه وهم جمهور فقهاء الأمة، أو على قول من لم يقل بوقوعه وهو بعض المحققين من العلماء. سواء وقع الطلاق أو لم يقع فإنك آثم لأنك أوقعت الطلاق على غير ما أمر الله عز وجل. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ولا يقع الطلاق، ولا يقع الطلاق أي يجب عليك أن لا توقع الطلاق إلا إذا فكرت جيدا أن الحياة استحالت بينك وبين زوجك، أما أن تطلق ثم بعد لحظات تندم، ثم بعد لحظات تندم وربما تبكي كالطفل الصغير أو كالمرأة، وتبحث يمنة ويسرة عمن يحل لك المشكلة، فإنك بذلك قد فقدت رجولتك. أيها المسلم عليك بتقوى الله عز وجل، عليك بتقوى الله عز وجل. ففي سورة الطلاق، في سورة الطلاق وبين ثنايا الكلام عن الطلاق قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المتفقهين، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديار المسلمين وبيوت المسلمين بسوء فاجعل سوءه عليه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح بطاناتهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. معاشر المسلمين، قبل أن أغادر مكاني، إنه ظهرت في النساء بلية وأظن أنه قد سبق أن نبهنا عليها في هذا المسجد المبارك، أن كثيرا من النساء ربما المحجبات والمنتقبات أصبحت تمشي بلباس ضيق من أسفل تبدو منها ساقها، وربما لبست تحت هذا الثياب الضيقة، تحت هذه الثياب الضيقة أو المشقوقة المشقوقة التي إذا نظر إليها من لا يعرف السر ظن أن المسكينة قطع ثوبها، وأنه ليس بفعل فاعل، إما هي وإما الخياطة التي خاطت لها الثوب أو الخياط الذكر. تبدو منها الساق، وربما لبست البنطلون تحت الساق فتجسد ساقها. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين أن ثوب المرأة يجب أن يكون فضفاضا ساترا، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيأتي من نساء أمته نساء كاسيات عاريات. فيا أيتها المسلمة اعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عمن هذه وصفها أنها لا تدخل الجنة بل ولا تجد ريحها. فهل أنت مستغنية عن الجنة؟ نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نسأل الله أن يرزقنا الجنة أو أن يرزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا رحمكم الله، استووا، اعتدلوا، سووا الصفوف، حاذوا بين المناكب والأقدام، لا تتقدم الصفوف الإمام، فإن من يتقدم الإمام تبطل صلاته. صلوا صلاة مودع. الله أكبر. اللهم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،